بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الكلام علمه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو أول المسلمين في هذه الأمة المباركة. صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فالإنسان عليه أن يجعل حياته كلها لله، وقتك لله عز وجل، علمك لله، عملك لله، معاملاتك للناس لله، لا من أجل الناس. ولا بد أن تستحضر النية الطيبة قبل أي عمل من الأعمال، استحضار النية، وهي محلها القلب، أي نية فهي عمل قلبي لا دخل للسان فيه باتفاق العلماء. يعني رجل إذا توقف قال نويت الوضوء، بسم الله، هذه بدعة، والبدعة حتى نكون على علم هذه الأمور هي كل أمر لم يقم عليه دليل من القرآن ومن صحيح السنة، ما في دليل عنده، ولكنها تكون باختراع العقول أو باستحسان النفوس. رأى إنسانا يفعل شيئا فأعجبه فقلده بلا دليل، أو استحسن شيئا في دين الله. في بدعة حسنة شيخ بعد إذنك ولا مش بدعة حسنة؟ بعض العلماء قسم البدعة إلى بدعة مذمومة وإلى بدعة حسنة، على أساس أن البدعة المذمومة لا دليل عليها، وأن البدعة الحسنة لها أصل في الشرع، واستدلوا بما فعل عمر رضي الله تعالى عنه أنه جمع الناس خلاص على إمامين لصلاة القيام، صلاة التراويح يعني، ولما يعني سألوا عن ذلك قال فعل ذلك صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة القيام صلاة التراويح خلاص جماعة وأما المسلمين، لكنه ترك ذلك خلاص مخافة أن تفرض على الناس. فلما قام عمر بإحياء هذه السنة خلاص انقطع الوحي، ما في مشكلة. فهنا قال البعض هذه بدعة حسنة، والصواب أنه لا بدعة حسنة، فالدين قد اكتمل والوحي قد انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هي فكرة الاجتهاد يا شيخ؟ طيب إذا كان هناك أسئلة أو شيء يعني بارك الله فيك يعني تؤجل بعد الكلمة، جزاك الله خير. فأقول بارك الله فيكم، الإنسان يجب عليه أن يستحضر النية الطيبة قبل العمل الصالح. قال بعض السلف: لا تعملن عملا إلا بنية. فالمسلم الذي يقصر في أداء الصلوات أو في صلاة الفجر في الجماعة، إذا سألته قال لك أنام في ساعة متأخرة من الليل والعمل وكذا، هذا ما جعل حياته لله. لك العمل عبادة، طيب عملك عبادة لكنه شغلك عن وظيفتك التي ما خلقت إلا من أجلها، ما الوظيفة الأساسية؟ أنت ما خلقت إلا من أجل أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. فالإنسان عليه أن يجعل كل عمله لله عز وجل، والكلام لله، والترك لله، والمنع لله سبحانه وتعالى، وعليه أن يكون من المتبعين لا من المبتدعين. خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في الناس فقال: أما إني لست بمتبع ولكني متبع. انا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتبع شيئا في دين الله وهو الخليفه الراشد. جميل. الامام احمد رحمه الله تعالى قال: ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وعجبت به. خليك معايا ركز معايا في الكلام، عايزك تخرج من المسجد وانت حافظ الكلمه دي حتى تكون من الدعاة الى الله تبارك وتعالى في بيتك وفي عملك. الدعوه ليست قاصره بالك على المساجد والمنابر والاهل العلم، احفظ شيئا من العلم من مصدر موثوق وكن داعيا الى الله باي اسلوب. يا لو انك بلغت زميلك او بلغت الناس او علمت زوجك في بيتك لكنت من الدعاة الى الله تبارك. شغلش عنه، خليك معاه مركز. قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله: ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به. شوف تخيل، كتب الآلاف من الأحاديث وهو صاحب المسند رحمه الله تعالى. حتى مر بي، شوف شدة الاتباع والحب والحرص، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينار، اسم الحجاج أبو طيبة رضي الله عنه، أعطاه دينار فاحتجمت وأعطيت الحجام دينار. الإمام أحمد كان فقيرا رحمه الله تعالى وظل يدخر حتى كون هذا الدينار، دينار من ذهب قيمته كبيرة، وهو مع فقره أعطاه للحجام اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فالمراد من هذه الكلمة أن تجعل عيشك لله تبارك وتعالى، أن تجعل تلك الخطوات لله عز وجل، وأن تستحضر النية الطيبة قبل أن تشرع في عمل من الأعمال. المهم أعود إلى المسألة التي تركتها، أن الإنسان إذا توضأ قال: نويت الوضوء. التلفظ بالنية بدعة محدثة، ما ورد عن السلف الصالح. كذلك إذا شرع في الصلاة أو أراد الصلاة قال: نويت أصلي خلاص خلف الإمام صلاة العشاء. طبعا هذه الألفاظ لا تصح، فالنية محلها القلب، ومما يؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ألا يعلم من خلق، فهو مطلع على قلبك وهو الذي خلقك سبحانه وتعالى، فليس لك أن تتلفظ بكلمة نويت. وبعضهم يقول: طيب في الحج والعمرة نحن نقول لبيك اللهم حج لبيك الله، هذا ليس تلفظا بالنية، ليس من باب التلفظ بالنية، لكنك فعلت ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ورفع صوته في التلبية، فنحن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله: من استحسن فقد شرع. يعني ليس لك أن تستحسن شيئا في دين الله بلا دليل، وإلا فقد شرع، والله تبارك وتعالى هو الذي يشرع، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. وللعلماء أن يجتهدوا لكن عند عدم وجود النص. معي؟ يعني باب الاجتهاد ما أغلق أبدا. الفقهاء والعلماء والمجتهدون إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لكن عند عدم وجود الدليل من الكتاب والسنة فيستعملون القياس خلاص، ويقيسون الأمور عند عدم وجود النص. أما عند وجود الآية وعند وجود الحديث فليس لأحد أن يجتهد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يخترع شيئا في دين الله تبارك وتعالى، لكنه ينبغي أن يكون من المتبعين لا من المبتدعين في دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاتباع. وأختم بقول العلماء عن شروط العمل الصالح: أي عمل من الأعمال الصالحة لا يقبل إلا بشرطين بعد الإيمان. وأقول بعد الإيمان لأن الكافر لا يقبل منه عمل إلا إذا أسلم. طيب رجل نصراني، طبعا النصارى كفر بنص كتاب الله، ما عندناش تميع في العقيده ولا الاخوه المسيحيين ولا الكلام العبط ده. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. هتروح مني فين في الايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، وقالت اليهود عزير ابن الله فنسب الولد الى الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. خلاص نصوص قاطعه. فبعد الايمان بان الكافر لا يقبل منه عمل الا اذا اسلم. طيب رجل كافر وعنده نوع من الاحسان، يتصدق ويذبح وربما ساعد الفقراء من المسلمين. قال العلماء اذا اسلم كتب الله عز وجل له تلك الحسنات. شوف رحمه ربنا عز وجل. واذا لم يسلم كافاه الله تبارك وتعالى بعمله الحسن في الدنيا ليلقى الله تبارك وتعالى بلا حسنة، لأنه لا شفاعة فيه. قال تعالى عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. خلاص. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأول شيء أن تخلص العمل لله، هذا هو الشرط الأول. وثانيا أن تكون متبعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مجموع في قول الله تعالى في سورة البقرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: من أسلم وجهه لله أي قصده ونيته لله وهو محسن، أي وهو متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإننا أمرنا بالاتباع، والعمل لا يقبل إلا إذا كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإخلاص. قال تعالى في آية المحنة كما سماها بعض السلف في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما النتيجة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاللهم ارزقنا حبك رب العالمين، وارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم.